بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة قاف. قاف سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. المجيد ذي المجد والشرف، عجيب مستغرب يتعجب منه، رجع بعث تنقص الأرض منهم، تفني من أجسامهم، حفيظ محفوظ، مريج مختلط مضطرب، فروج شقوق وصدوع، مددناها بسطناها، رواسي جبالا ثوابت، زوج نوع وجنس، بهيج حسن المنظر، تبصرة تجعل المرء مبصرا، وذكرى تذكر الناس، منيب رجاع إلى الله، مباركا كثير الخير والمنافع، وحب الحصيد وحب الزرع المحصود، باسقات مرتفعات، طلع هو أول ما يظهر من ثمر التمر وهو غلاف العنقود، نضيد منضود مصدفف بعضه فوق بعض، ميتا أجدبت وقحطت، كذلك كما أحيا الله هذه الأرض الميتة. الخروج خروج الناس يوم البعث، الرس البئر، وأصحاب الأيكة أصحاب الشجر الملتف، وهم قوم شعيب عليه السلام، وقوم تبع هم سبأ، وتبع هو أحد ملوك اليمن، فحق صدق وتحقق، وعيد انذاري بالعقوبة، أفعيينا أفعجزنا، لبس اشتباه وشك، خلق جديد قيام الخلق في البعث، توسوس به تحدث به، حبل الوريد عرق العنق المتصل بالقلب، يتلقى يسجل، المتلقيان الملكان الموكلان بكتابة أعمال الناس وأقوالهم، عن اليمين عن يمين الإنسان، قعيد مقاعد مثل جليس للمجالس، رقيب ملك يرقب قوله ويكتبه، عتيد حاضر معد لذلك، سكرة الموت شدة غمرات الموت، تحيد تفر وتهرب، الصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل، يوم الوعيد أي الذي توعد الله به الكفار، سائق ملك يسوق الإنسان إلى المحشر، وشهيد ملك يشهد على النفس بما عملت، حديد قوي النفاذ في المرئي، قرينه الملك الكاتب الشهيد عليه، عتيد مهيأ محفوظ، عنيد معاند للحق، معتد ظالم متجاوز للحق، مريب شاك، قرينه شيطانه الذي كان موكلا به في الدنيا، ما أطغيته ما أضللته، ضلال طريق بعيد عن سبيل الهدى، قدمت إليكم بالوعيد، أعلمتكم ما ينتظر العاصي من العقوبة، مزيد زيادة في واردها، وأزلفت وقربت غير بعيد، مكانا غير بعيد من المتقين، أواب كثير الرجوع من ذنوبه، حفيظ حافظ لكل عمل صالح قربه إلى ربه، بالغيب في حال غيابه عن أعين الناس، منيب تائب من ذنوبه، بسلام وأنتم سالمون، يوم الخلود هو الذي لا زوال له ولا موت، مزيد النظر إلى وجه الله الكريم، من قرن من أمة، بطشا قوة وسطوة، فنقبوا فطوفوا، محيص مهرب من عذاب الله، قلب عقل ألقى السمع أصغى السمع واستمع بأذنيه، شهيد حاضر بقلبه، وما مسنا وما أصابنا لغوب تعب، وأدبار السجود عقب الصلوات، واستمع أيها النبي لما أخبرك به من أهوال يوم القيامة، المنادي هو الملك الموكل بنفخ الصور، مكان قريب صخرة بيت المقدس، بالحق بالصدق، يوم الخروج يوم البعث من القبور، تشفق تتصدع صراعا مسرعين بجبار بمسلط عليهم تجبرهم على الإيمان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.